مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لا تخفاكم الأحداث التي تحدث في بلدنا وفي عالمنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. والأحداث تتسارع والأمور تتشابك والكل يتكلم، لكن الجميع يتفق على أن هناك مخططا رهيبا لهدم هذه البلدة. والله نسأل من أراد بمصرنا خيرا أن يوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل دائرة السوء عليه. ربما لا أتكلم معكم في هذه الموضوعات لأنه ربما خرجت كلمة تغلق مسجدا أو تبعد إدارته أو تحدث أمرا بين الناس، وهي خطبة وسأمضي، فلا أريد أن أحمل إخواني أمرا لا يطيقونه. أنا سأتكلم معكم في هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر، هؤلاء الذين يتحينون أي فرصة للانقضاض على المسلمين أيا كان انتماؤهم. أغلقت الجمعيات الإسلامية أو أممت كما يقولون، فوجدنا تدوينة تقول لا تقلقوا فالجمعيات النصرانية هي التي ستتولى رعاية هؤلاء بعيدا عن الجمعيات الإسلامية أو الجمعيات الإرهابية، وهو رأس كبير في اعتقاد القوم. فرصة. وآخرون بدأوا يشككون الشباب في دين الله تبارك وتعالى، مما يجعلنا نترحم على أيام مضت، بل نسأل الله عز وجل أن تعود إن كان الواقع سيسير على هذا الطريق. بدأوا يستغلون إعلامهم، مواقعهم، أموالهم للوصول إلى تنصير شباب المسلمين، فإن لم يكن فلا أقل من أن نتركهم ملاحدة يكفرون بالخالق جل جلاله. هؤلاء يعملون بصمت، ومع عملهم فهم دؤوبون يعملون بكل قوة، وتفاجأ بشاب يسألك هل الله موجود، وتفاجأ بشاب آخر يسألك لماذا خلقنا الله عز وجل ثم جبرنا، هكذا كما يفهمونه. فإن كان العبد مجبرا أو حكم عليه بجنة أو نار ففيما العمل؟ وتشهد ثالثا يقول هل القرآن كلام الله أم كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ويجعلون مع الشبه شبها ويجعلون مع الافتراضات افتراضات، ويشعرون هذا الشاب أنه سائر في طريق الخطأ أو على الأقل فإنهم يدمرون نفسيته تماما ويجعلونه إنسانا سلبيا لا يستطيع أن يفعل أي شيء، فهم يحطمون مناعته. أبائي الكرام اعذروني وسامحوني، الحديث ليس إليكم في المقام الأول وبالدرجة الأولى، ولكن الحديث إلى إخواني الشباب الذين سبحوا في بحار الإنترنت ووقعوا على مواقع الملاحدة ربما بإرادتهم أو رغما عنهم. إننا نشاهد أمرا عجبا، نشاهد هؤلاء الآن يسمون أنفسهم بملاحدة من أجل مصر، وملاحدة دمياط، وملاحدة كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا، أنا لا أريد أن أضخم هذا الأمر، لكن أريد أن أقول إن النار ربما تكون بدايتها شرارة، فإن لم يطفئها صاحبها أو إن لم يطفئها الناس ربما بدأ الخرق يتسع على الراتق، وربما وسع الأمر في خضم هذه الأحداث. فالكل منشغل في اتجاه، وهؤلاء منشغلون في اتجاه آخر. إننا على يقين جازم أن خلف هؤلاء أقوام يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، لأن زويمر قصهم الشهير قالها، قال: إن لم تستطيعوا أن تخرجوا المسلم من الإسلام إلى النصرانية فلا أقل من أن تشككونه بالله تبارك وتعالى. هذه هي عقيدة القوم. الشاهد ألا يكون هناك إسلام، دعه يعتقد أي دين، دعه يذهب مع أي تيار، لكن لا يكون على دين الإسلام. ولهم في ذلك خطط خبيثة من أخبث ما يكون، ذكر الله عز وجل بعضها وهي تتكرر في كل يوم، كما قال الملك جل في علاه: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. مجموعة تعلن إسلامها في الصباح الباكر، نفرح ونستبشر، فإذا بالمساء يعلنون كفرهم بالله تبارك وتعالى بحجة أن الإسلام لم يصل إلى عقولهم، أو لم يدخل قلوبهم، أو أنهم لم يجدونه الدين الأمثل لكي يعتنقوه، فيكفرون بالله تبارك وتعالى، فيحدث ذلك وهنا في قلوب بعض الناس. هذا مك يدبر بليل ونهار، لكن حتى لا يطول المقام بنا فإننا سنجيب على ثلاث شبهات، نختار منها واحدة، وإن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء بعد ذلك نجيب عن الشبهتين الأخرتين. الشبهة الأولى: هل الله تبارك وتعالى موجود؟ سؤال تجيب عليه فطرة كل إنسان، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سؤال تجيب عليه صفحات هذا الكون بكل ما فيه. سؤال تجيب عليه بداهات عقول المؤمنين والكفار. سؤال تجيب عليه أحداث الزمان. سؤال إجاباته كثيرة. رحم الله الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وهو يجيب على هذا السؤال قائلا: وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر ويعدل المائل؟ من يشفي المريض ويرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه وما استعصت على قدرته المسائل؟ من أطعمنا وسقانا وطوع لنا الأعضاء والمفاصل؟ من لنا إذا انقطع الرجاء وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ لا إله إلا الله هو الإله الحق، وكل ما خلاه باطل. البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. أرض ذات فجاج، وسماء ذات أبواب، ونجوم ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير جل جلاله؟ تفعله. هذه كلمات الأعرابي البسيطة قيل لامرأة عامية بسيطة. لقد ألف الإمام الرازي رحمه الله كتابا ذكر فيه 1000 دليل على وجود الله، فتبسمت المرأة قائلة لقد شك في وجود الله عز وجل 1000 مرة، كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ ومن شك في وجود الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه، فليتهم نفسه وفطرته، فليتهم عقله، فهذا إنسان مصاب بضرب من الجنون. إن رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين لما صعد على سطح القمر وبدأ يصور هذه المناظر الخلابة وهذا الكون المبدع وما إن نزل، حتى عقدت له دولة الإلحاد مؤتمرا عالميا يشرح فيه ما الذي رآه، فقال رأيت أمرا عجيبا، رأيت أمرا مذهلا، رأيت أمورا اعتقدت بأن لها صانعا، فذهبت أبحث عن الله، فذهبت أبحث عن الله وهو ملحد يقول هذا الكلام. لكن المعسكر الشيوعي رفض هذه الكلمة، إذ كيف يكون دستور البلد لا إله والحياة مادة ثم يقول واحد هذا الكلام؟ فعقد مؤتمر آخر بعد ساعة، فقال الرجل بعد ضغط عليه فذهبت أبحث عن الله فلم أجد. رحم الله أحد علمائنا وهو يقول كلمة انفلتت من المعسكر الشيوعي خرجت في أول مرة صادقة ولا يهمنا ما الذي حدث بعد ذلك. أحبتي في الله، الله جل جلاله أخبر منذ آلاف السنين وأنزل الكتاب على أناس منهم حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا الحبيب العربي الأمي لا يقرأ ولا يكتب وهو في بيئة بدوية، فما كانت عنده أشعة تلفزيونية وما كانت عنده تلسكوبات وما كان ينزل في قاع البحار وما كان يعلم ما الذي في قرار الأرحام. الكل يتفق على هذا، مؤمنهم كافرهم مستشرقهم كل يتفق على هذا الاعتقاد. إذن لما ينزل الله عز وجل عليه أخبارا، إما أن يقول الملحد الكافر أنا لا أصدق هذه الأخبار، افترضنا جدلا أنك لا تصدق هذه الأخبار، إذن أثبت صحة العكس، أثبت صحة العكس، كذب الله عز وجل في خبره بدليل. وإما أن يقول لا لم يصنع هذا الصنع، إذن اصنع كما صنع الله تبارك وتعالى وافعل كما فعل الله تبارك وتعالى. إن صنعت وإن فعلت كفعل الله بدون اعتماد على خلق الله الذي ذكره في كتابه نقر لك بهذا الأمر. أما إذا رجعت للوراء فهي شبه. لذا فإننا سنعرض عليك الآن أمورا تسكت كل مكابر وتخلص كل مجادل. الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى ذكر آيتين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الخلق والتقدير والهداية والتسوية أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. الذي خلق، انظر إلى السماء وارتفاعها والبحار وأمواجها والفصول ودورانها وما هو كامن وساكن، انظر إلى هذا الكون بكل ما فيه، انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل كل صنعة لا بد لها صانع. فهل خلق الإنسان نفسه؟ هل خلقت الأرض نفسها؟ هل خلقت السماء نفسها؟ أبدا، لا يقول هذا الكلام عاقل. الله عز وجل خلق وقال أنا خلق وتحدى الخلق بأن يفعلوا، قال الله جل جلاله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذا هو التحدي، ظاهر وهو باق إلى يوم القيامة. فمن يستطيع من أهل الأرض أن يخلق نطفة؟ من يستطيع أن يجعل بذرة في الأرض ثم يجعل هذه الأرض قبر هذه البذرة يردم عليها ثم تخرج بعد ذلك؟ لماذا خرجت هذه إلى أعلى؟ ولماذا خرجت تلك إلى أسفل؟ ولماذا صارت هذه صاحبة رائحة طيبة؟ ولماذا صارت هذه مرا علقما؟ مع أن الساقي واحد، مع أن الزارع واحد، مع أن الماء واحد، مع أن الأرض واحدة. ألا ينبئك هذا بوجود مدبر يدبر أمر هذا الكون ومتحكم يتحكم فيه؟ اخلق لنا نطفة، اخلق لنا ماء عذبا، اخلق لنا نارا، دون الاعتماد على خلق الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا. إذن يتحداهم الله عز وجل بأقل من ذلك بكثير. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن اخلقوا لنا ذبابا. ولسائل أن يسأل: لماذا خص الله عز وجل الذبابة بالذكر؟ قال العلماء الماديون: لأنها حشرة ليس فيها جهاز هضمي، ليس فيها كلى ولا كبد ولا فيها هذه التعقيدات، إذن خف الأمر فاصنعوا مثلها. الذبابة إذا ما أرادت أن تقع أو تأكل فريستها فتقع عليها ثم تخرج سائلا، فإذا ما وصل هذا السائل إلى الفريسة صارت الفريسة بأمر الملك جل جلاله صارت سائلا، فتسحبه الذبابة فيصير في دمها وفي كل جسمها. وصدق الله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كيف تعيده وقد صار دما بأمر الملك جل جلاله؟ من يستطيع أن يفعل هذا الفعل أو أن يقوى على هذا الفعل؟ إنه الملك جل جلاله. ماذا يفعل هؤلاء التائهون؟ وأين شبابنا عن دين ربهم؟ لماذا لا يقرؤون؟ تسأل الأئمة الكبار أعلام الإسلام العظام عن وجود الله جل جلاله فيجيبونك بأجوبة غاية في البساطة لا تحتاج إلى أي تكلم. الإمام مالك رحمه الله يسأل على وجود الله فيقول: اختلاف اللهجات والأصوات، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أليست التركيبة هي نفس التركيبة التي للأمريكي وللروسي وللأسيوي ولأي مكان ولأي إنسان على وجه الأرض؟ هي نفس التركيبة، يدان وقدمان ورأس وجسد كما هو معلوم. ثم نشاهد فما فيه شفتان ولسان. أو ما فكرت يوما وسألت نفسك: لماذا تكلم هذا بالعربية وتكلم هذا بالإنجليزية وتكلم ثالث بالفرنسية، أكثر من 1000 لغة على وجه الأرض، كيف تتكلم؟ مع أن حركة اللسان واحدة، هو يتحرك من أعلى إلى أسفل ومن يمين إلى يسار. قل بربك العظيم، أي قوة تستطيع أن تفعل هذا الفعل وأن تصنع هذا الصنع؟ أقول لك إنها قوة الملك جل جلاله. الإمام الشافعي رحمه الله يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بورقة التوت تأكلها الغزالة تخرج مسكا، تأكلها دودة القز تخرج حريرا، تأكلها البقرة تخرج لبنا، يأكلها الحمار يخرج روثا. فسبحان الله، المدخل واحد والمخرج متعدد، مع أن تركيبة الورقة واحدة لكن الأنواع تعدد. فمن الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ لو نظرنا إلى أي مصنع على وجه الأرض لوجدناه أنه قد خصص إلى أمر. فمصانع القماش للقماش لا يدخل فيها إلا القطن أو مشاكل، فإن أدخلت في مصانع القماش خشبا تحطمت الماكينات، وإن أدخلت في مصانع الخشب قطنا تعطلت الماكينات. لكننا نشاهد أمرا عجيبا، نشاهد نطفة تسير بأمر الله تبارك وتعالى. هذه النطفة تحتوي على الملايين من الحيوانات المنوية. يقدر الله عز وجل لواحد أو اثنين أن يحيا، وربما يكون واحدا وينشطر. فإذا منشطر هذا الحيوان المنوي فإننا نشاهد توأما، نشاهد ذكرا وأنثى، نشاهد ذكرا وأنثى، وطبيعة الذكر غير طبيعة الأنثى، وشكل الذكر غير شكل الأنثى. أليس المصنع واحدا؟ فلماذا تعدد النوع أحبتي في الله؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. يسألوننا عن الله تبارك وتعالى، حديثنا عن الله لا يزيدنا إلا يقينا بالله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والله لو علمه هؤلاء لأحبوه، وعلموا أنه صاحب الجميل الأول والأخير عليهم. يسأل الإمام أحمد على وجود الله تبارك وتعالى فيقول: تلكم الحصن الأبيض الأملس، في الظاهر ميت، في الظاهر قبر، لكن بداخله أمورا عظاما. يتشقق الحصن الأملس مرة واحدة فجأة وبدون مقدمات، فتشاهد فرخا صغيرا يخرج من هذا الحصن، ثم يكبر هذا الفرخ الصغير إلى أن يصل إلى درجة النمو، فيضع حصنا آخر بعد ذلك. فمن الذي أخرج الحي من الميت؟ ومن الذي أخرج الميت من الحي؟ أي تدبير هذا؟ من الذي كان يغذيه؟ ومن الذي كان يعتني به؟ ومن الذي كان يهتم بأمره؟ إنه الملك جل جلاله. ويسأل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن وجود الله عز وجل، يقول: أما ركبتم البحر يوما؟ هل تتخيلون سفينة تسير في البحر بدون قائد أو قبطان، تفرغ حمولتها بمفردها وتحمل بمفردها بدون حتى من يتحكم فيها، لا عن قريب أو بعيد؟ أمر يخالف بداهة العقل. فإذا ما استعظمت هذا على سفينة صغيرة، فما بالك تنكر هذا بالنسبة إلى ملك الله تبارك وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا الكون الرهيب الذي نحيا فيه، والذي هو صفحات مفتوحة لمن أراد أن يتأمل، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، دعوة من الله عز وجل للتفكر. فانظروا في ملكوت السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انظر في ملك الله تبارك وتعالى، هل تتخيل أن يسير كل هذا بدون خالق خلقه وبدون مدبر يدبر أمره؟ من المستحيل، يخالف بداهة العقل. إن عالما مسلما وقف أمام ملحد كافر يتناظران في وجود الله عز وجل. فقال العالم المسلم لهذا الكافر: دعك من هذا الحديث، أنا أريد أن أقص عليك خبرا. قال: وما هو؟ قال: لقد جئت هذا المكان قبل سنوات، وكان المكان عبارة عن غابة، وإذ بي أشاهد الأشجار تقطع والأرض تسوى، وبدأت الأرض تحفر نفسها بنفسها، وبدأ البناء يعلو شيئا فشيئا، أرى هذا لكني لا أرى شيئا، ثم رأيت مبنى، ثم رأيت الأشجار تقطع وتصنع على هيئة شبابيك وأبواب، ثم تلتحم مع الجدران، ثم اكتمل البناء تماما، فسخر الرجل منه: إنك مجنون، كيف نتصور هذا لهذا المبنى؟ لابد له من صادع. إذن أرض وسماء وبحار ونجوم وإنسان وحيوان وملك لم يكتشف البشر منه إلا ذرة، نقول بدون صانع؟ الذي خلق وتحدى بخلقه. وفي قصة النطفة أمر عجيب لا أريد أن أطيل بذكره، فليراجعه إخواني وأبائي. فسوى دليل التسوية، الله عز وجل خلق كل شيء وسواه. أو ما فكرت في نفسك يوما وسألت نفسك: لا أريد أن أذهب إلى هذه اللؤلؤة العين التي تبصر بها الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، لا أريد أن أذهب إلى القلب، لا أريد أن أذهب إلى الروح، لا أريد أن أذهب، أريد أن أذهب إلى شيء ظاهري يظنه الناس بسيط غاية في البساطة. انظر إلى أنفك وسل نفسك: لماذا جعلت بهذا الشكل المائل المدبب؟ ولماذا المنتصف الأعلى عبارة عن عظم والمنتصف الأسفل عبارة عن لحم؟ ولماذا فيها شعيرات من الداخل؟ ولماذا جعلت في هذا المكان ولم تجعل في مكان آخر؟ أسئلة تحتاج إلى جواب. تفاجأ بالعلماء الماديين يقولون لك: الله عز وجل جعلها مائلة وجعل فيها هذا الشعر حتى إذا ما دخل الهواء فيصطدم بهذا الشعر فينقى هذا الهواء فيدخل طيبا نقيا صافيا حتى لا يتعب منه الإنسان. ثم إننا نشاهد لحما أو عظما في أعلى، لأنه إذا ضغط على هذه المنطقة يموت الإنسان ولا يأخذ وقتا، فحماها الله تبارك وتعالى بهذه العظام، ونشاهدها وهي تبرد في الشتاء وتسخن، أو بالعكس تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء، حتى يكون هناك تكييف رباني جعله الله تبارك وتعالى لها. أمور عجيبة غريبة أحبتي في الله. الذي خلق فسوى، والذي قدر دليل التقدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الشمس لو اقتربت من الأرض احترقت الأرض، القمر لو اقترب من الأرض أغرقت الأرض، الأكسجين لو زاد في الهواء لاشتعلت المخلوقات، لو لم تكن مياه البحار مالحة لتعفنت المخلوقات، ولو رفضت الأشجار أن تستنشق ثاني أكسيد الكربون لمتنا، لأننا لن نجد أكسجين. ولولا الموت لما وجدت الحياة. تقدير. قد تحدث بعض الأمور حتى يري الله عز وجل خلقه الآيات، فالصحة لا تعرف إلا بالمرض، والغنى لا يعرف إلا بالفقر، ونعم الله عز وجل لا تعرف إلا عند البلاء. يقول العلماء الماديون: الذبابة ربما لا يتجاوز عمرها سنة، وهي من أكثر الحشرات انتشارا على وجه الأرض. قالوا لو قدر لها أن تعيش 5 سنوات فما فوق، فماذا سيكون شكل هذه الكرة الأرضية؟ قالوا تغطى الكرة الأرضية بطبقة ذباب سمكها 5 سنتيمترات. الأرض تغطى بطبقة ذباب سمكها 5 سنتيمترات. فمن الذي قدر لهذه أن تموت؟ واسألوا أهل استراليا حينما بدأ نبات الصبار ينمو ولم يستطيعوا إيقافه، وصل الأمر إلى درجة كارثة ووضعت في الخط الأحمر، لا بد من القضاء على نبات الصبار وإلا سيفضي على استراليا. فمن الذي يقدر له هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق فسوى وقدر فهدى. هدى الله عز وجل المخلوقات إلى ما فيه نفعها وإلى ما فيه صلاحها. انظر إلى هداية أمة النمل وهداية أمة النحل وهداية بقية المخلوقات، توقن أن لهذه المخلوقات خالقا خلقها ومدبرا يدبر أمرها. في أمريكا الجنوبية وجد بعض العلماء هناك قطعة أرض قد زرعت، هذه القطعة المزروعة بالقمح الطيب الذي هو من أجود الأنواع، طولها 1 متر في 30 سنتيمتر. من هذا المزارع الذي يذهب إلى هذا المكان ليزرع هذه الرقعة البسيطة؟ بدأوا يتأملون، فإذا بهم يكتشفون أن الزارعة هي أمة النمل، وقد وزع نفسه بأدوار. فنمل عليه أن يحرث الأرض وأن يخرج الأعشاب الضارة، ونوع عليه أن يحمي هذه القطعة، ونوع عليه أن يخرج في الصباح في وقت الندى ليوصل الماء إلى هذا القمح، ونوع إذا ما كبر القمح واصفر وبدأ في الذبلان أو في الذبول، نوع آخر يخرج ليسقط هذه الحبات ليأخذها إلى بيته. فمن الذي هداه إلى هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. يذكرون من الطرائف أحبتي في الله أن رجلا مل من النمل في بيته، فماذا يفعل؟ حصن المطبخ تماما، وضع الأدوية، أي نملة تقترب من باب أو شباك تموت بسبب هذا الدواء. لكنه بعد أيام فوجئ بأن النمل بدأ يدخل وبقوة، فمن أين يدخل؟ يفتش الرجل فلا يجد، لكنه بعد فترة اكتشف أمرا عجيبا، اكتشف أن النمل يدخل من حجرة نومه تحت مفتاح الكهرباء، فقد كان هناك ثقب بدأ النمل يدخل منها وبدأ يسير في مواسير الكهرباء. وأنت تعلم أين هذه المواسير؟ في ظلام دامس، إلى أن يصل إلى المطبخ فينزل من تحت المفتاح. فمن الذي هداه إلى هذا؟ الله الذي خلق وسوى وقدر وهدى. آيات كثيرة في هذا الكون نريد أن نتأمل فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، هذه إشارات أحبتي في الله، وإلا فإن إخواننا الأطباء وإخواننا المتخصصين في الجيولوجيا وغيرها يعلمون الكثير والكثير، فهم أهل التخصص. لكننا نسأل فنقول: الله منذ آلاف السنين أخبر أنبياءه ومرسليه بأنه خلق النطفة، والنطفة تتحول إلى ما أراد الله تبارك وتعالى. فهل يستطيع البشر أن يكذب هذا أو أن يخلق خلق الله تبارك وتعالى؟ لم يستطيع، وكلها افتراضات، وكلها جدليات، وكلها شبه خطافة يريدون أن يسرقوا بها الشباب. الله تبارك وتعالى أخبر أن الرحم ظلمات، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يرى به ما في داخل الرحم. أفلا يدل هذا على صدق الله تبارك وتعالى في خبره؟ الله عز وجل أخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم بأنك كلما غصت في البحار وجدت ظلمات بعضها فوق بعض، فأين نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن؟ الله جل جلاله أخبر النبي العربي الأمي أنه كلما صعد في طبقات الجو العليا كلما ضاق نفسه، كلما قلت الجاذبية وقل الأكسجين. فمن الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديد الذي يعتمدون عليه ويصنعون منه، هذا الحديد ليس من صلب الأرض، وإنما هو نازل من مكان آخر، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فهل عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى هذه الأمور؟ الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة لا نستطيع حصرها في أمثال هذه الدقائق. إذن ننقلب مع الملاحدة وننقلب مع المشككين. من صانع الكون عندكم؟ نتنزل على رأيكم، فمن صانع الكون؟ قالوا الكون خلق صدفة، صدفة فجأة وجد هذا الكون بدون مقدمات، بدون أي شيء. قلنا هل تقبلون هذا؟ حضارتكم الغربية ظهرت صدفة، طائراتكم صنعت صدفة، دباباتكم صنعت صدفة، أقماركم الصناعية صنعت صدفة، ثيابكم التي عليكم صنعت صدفة. لا لا، إن رئيس الملاحدة الأكبر ديفيد هيوم يقول لقد رأينا الساعة وهي تصنع في المصنع. نعم، رأيت الساعة وهي تصنع في المصنع، إذا تعترف بأن للساعة صانعا. فكل ما حولك ألا يدل على وجود صانع صنعه ومدبر يدبر أمره؟ أي صدفة هذه التي تقولون؟ قاعدة العقل الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا، وأنتم تقرون بهذا الأمر. حب أنك رجعت في بيتك الآن ووجدت سيارة في بيتك الآن، هذه السيارة لك، تسأل من الذي أتى بها؟ من الذي أحضرها؟ لا يجيب أحد. إذن ربما تأخذها مع اعتقادك أن هناك من صنعها وأن هناك من أحضرها إلى باب بيتك، لأن بداهة العقل عندك أيما كان دين هذا الإنسان تقول العدم لا يخلق شيئا، فمن المستحيل أن يخلق هذا العالم صدفة بهذا التقدير العجيب. تلكم العين وهذا القلب وتلكم الروح وكل هذه الأشياء، هل يعقل أن توجد صدفة؟ أبدا. إننا نعلم من الذي خلقها، الله، فتبارك الله أحسن الخالق. تعالوا يا أصحاب الصدفة لنعقد معكم اختبارا حتى نريكم أي صدفة هذه. أنا أريد من أصحاب الصدفة أن يحضروا 10 جنيهات من الفضة، لا أبالغ وأقول 100 جنيه أو 1000 جنيه من الفضة، أريد فقط 10 جنيهات من الفضة، وعلى كل جنيه يكتب رقما من 1 إلى 10، ثم ضع هذه الفضة في جيبك. ثم أريد منك عن طريق الصدفة أن تخرج هذه أو هذا المعدن أو هذا المال مرتبا من 1 إلى 10. كم هي نسبة النجاح؟ ربما تصل إلى 6 إلى 7، ولكنك ستخطئ حتما، ستعود إلى 1. ربما يكلفك هذا حياتك كلها حتى تصل إلى الترتيب، فبالله عليك هي في جيب ومعك وأنت تمسكها، لكنك لا تستطيع أن ترتبها ولو لمرة واحدة. فأي صدفة هذه التي خلقت هذا العالم بكل ما فيه، والذي لم يكتشف البشر منه إلا شيئا بسيطا؟ قالوا هذا العالم عبارة عن عمليات آلية ميكانيكية أشبه ما تكون بالأجهزة الكهربائية أو بالسيارات. سيارة تأتي مدتها 10 سنوات، 20 أكثر أو أقل، فإذا ما انتهت صلاحيتها وضعت وبيعت بعد ذلك على وجه الخردة وانتهى أمرها وحالها. وهكذا الإنسان، وهكذا بقية المخلوقات تخرج هكذا أيضا. فإذا ما وصل الإنسان إلى أمر معين، وإذا ما وصل الإنسان إلى مرحلة التحطيم أو مرحلة الكبر، فإنه يموت. فلنفترض جدلا، جدلا تنزلا، أن ما يتم في الكون هو عمليات آلية ميكانيكية. إذن أنتم تقولون الصحيح سيعيش والمريض سيموت، أنتم تقولون الأقوى سيعيش والضعيف سيموت، أنتم تقولون أن من به أسباب الحياة سيعيش وأن من عدم منه بعض هذه الأسباب سيموت. إذن لماذا نشاهد الصحيح السليم المعرف الذي يخاف منه الناس، والذي إذا ما مشى في الشارع فإن الناس يختبئون منه، وفجأة وبدون مقدمات ينادى على الناس فلان انتقل إلى الله تبارك وتعالى، قل لي بالله عليك ما الذي أسكته، ما الذي أخرسه، ما الذي أذهب قواه، لماذا مات فجأة وبدون مقدمات، ما الذي أوقعه على الأرض، أليست الأسباب مكتملة فيه؟ وعلى الجانب الآخر نشاهد مريضا به أمراض لو وضعت على جمل أو لو كانت في جمل لهدت، ومع ذلك يعيش سنوات، ربما يعيش على الخراطيم في المستشفى، ربما يتمنى كل الناس موته أو جل الناس موته، لكنه يعيش رغما عن الجميع. فلماذا عاش هذا ولماذا مات ذاك؟ لا، ليست عمليات آلية كما تقولون، إنه تدبير الملك جل جلاله الله. هذا الرجل يذهب إلى طبيب، أيها الطبيب أريد العلاج، فحوصات، أشعة عليه وعلى زوجته، يقول له الطبيب بفضل الله أنت معافى، ما بك بأس. ويقول للزوجة وأنت كذلك، ما بك بأس أيها الطبيب، فلماذا لا ننجب إذن؟ يقول الطبيب لا أعلم، هو بيد الله تبارك وتعالى. اكتملت فيه كل الأسباب وكل المقومات، فلماذا حرم؟ أسأل الله عز وجل أن لا يحرم إخواننا الذرية الطيبة الصالحة. وعلى الجانب الآخر نشاهد رجلا نحيفا مريضا يذهب إلى طبيب وهو يقول له أيها الطبيب لم أعد أطيق، الأولاد قد كثروا، أريد شيئا لزوجتي حتى يوقف هذا الحمل. فسبحان الله العلي العظيم، لماذا ينجب هذا مع أنه مريض، مع أنه نحيف، مع أنه إذن هو تقدير الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ليست عمليات آلية كما يدعي هؤلاء. يقولون السماء ستمطر في المكان الفلاني، قلنا تكهنات، لكن الأمر يرجع إلى رب الأرض والسماوات. فإذا بالسماء تسقط مطرها في مكان آخر لم يكن يتوقعه الناس، وإذا بالأرض الخضراء التي كان من المفترض أن ينزل المطر فيها بسبب الرياح أو بسبب العوامل الجوية لا ينزل فيها أي ماء، وربما تصير بعد ذلك جرداء. فمن الذي فعل هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن ليست عمليات آلية ميكانيكية كما تقولون، وليست صدفة كما تقولون. قالوا لنا هذا الكون خلق أو هذا الإنسان خلق عن طريقة يحكيها علماء الجيولوجيا أو علماء الآثار؟ ما هي هذه الطريقة؟ وانتبهوا إلى هذه الطريقة. نحدثهم عن الله عز وجل بأدلة يقينية ويتحداهم الله عز وجل فيرفضون، ثم بعد ذلك يأتون ببعض الشبه وببعض الوساوس. ما هي هذه الطريقة؟ قالوا جسم جاء من عالم آخر. أي عالم هذا؟ ومن الذي خلق هذا الجسم في العالم الآخر؟ دعك من هذه الأسئلة، استمر معه إلى آخر المطاف. وقع في بركة ماء آسن، ماء متوقف، نظرية المشهورة بنظرية داروين. ثم بدأت تزحف رويدا رويدا إلى أن وصلت إلى الشاطئ. ثم بدأ هذا المخلوق الغريب عن عالم الأرض تظهر له بعض الأهداب، وما إن ظهرت هذه الأهداب إلا وبدأ يتطور، بدأ يتطور إلى حشرة، ثم بعد ذلك إلى سلحفاة، ثم بعد ذلك إلى أكبر فأكبر. إيتوا لنا بهذا التمثيل على وجه التحديد. قالوا لنا هناك حلقات مفقودة. ما هي هذه الحلقات المفقودة؟ لا يجيبون، يقرصون ويسكتون. قالوا أدلة الآثار تقول هذا فاسكت، مع أن أدلة الآثار كذبت هذا. ثم بعد ذلك ظهر ما يعرف بالقرد، ثم الشمبانزي، ثم ظهر الإنسان. ما دليلكم على هذا؟ قالوا التشابه بين الإنسان وبين القردة. سبحان الله العلي العظيم. هذه قصتكم، تريدون بها إنكار خلق الله تبارك وتعالى، تريدون منها إنكار قصة أبينا آدم عليه السلام، تريدون بها أن تثبتوا أن هذا العالم همجي، كان في بدايته همجي يأكل بعضه بعضا، وأن البقاء للأقوى كما تقولون، وهذا هو معتمد هذه النظرية. أي نظرية تلك؟ هل يعقل إذا ما تشابه الإنسان مع أي حيوان أن يكون أصل الإنسان حيوانا؟ سل العلماء الماديين وقل لهم ما هي نسبة التشابه الأكبر بين الإنسان وبين القرد، أم بين الإنسان وبين الحيوانات الداجنة؟ سيقول لك بين الإنسان وبين الحيوانات الداجنة، وإلا لو لم تكن هناك نسبة تشابه لما استطعنا أن نأكل منها لحما لمتنا، لأن الجسم ومناعة الجسم سترفض هذا ولن تدخله أبدا. فهل معنى هذا أن أصل الإنسان فرخة؟ أو أن أصل الإنسان بقرة؟ هل معنى أن يتكلم الببغاء أن يكون أصل الإنسان ببغاء؟ هل معنى أن يكون الفرس ذكيا أن يكون أصل الإنسان فرسا؟ لا يتصور هذا على الإطلاق. ثم نقول نعمة العقل التي لا نشاهدها. نوافقكم جدلا على مسألة التطور هذه، لكننا عشنا آلاف السنين عاشها آباؤنا وأجدادنا، فلم نشاهد أمة ذكرت أن قردا تحول إلى إنسان. والذي أخبر بذلك هو الله، ويفعله الله عز وجل على سبيل العقاب. وإذا ما عاقب الله عز وجل بمسخ يكون شكله قردة فإنه يموت بعد 3 أيام، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وغيره، لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يتكاثر ولا يكون له نسل. إذن عقاب من الله عز وجل. لكننا نسألكم، لماذا لم نشاهد؟ لماذا لم نشاهد فرسا تحول؟ لماذا لم نشاهد قردا تحول؟ لماذا؟ السلسلة ماتت عندكم. ثم يأتي علماء الآثار من نفس العلماء الذين شاركوا هذا اليهودي وهم يكذبونه ويقولون علم الآثار يثبت أن أقدم جمجمة على وجه الأرض كانت لإنسان، وهؤلاء هم كفار. أحبتي في الله، البقاء للأقوى كما تدعي هذه النظرية، لكننا لا نشاهد هذا. أين الديناصورات التي صدعتم رؤوسنا بها؟ أين التنين؟ أين الحيتان العملاقة؟ لماذا تندثر هذه المخلوقات مع أنها من أقوى المخلوقات؟ ولماذا بقيت النمل وبقي العنكبوت وبقيت الحشر؟ إذن البقاء ليس للأقوى، البقاء لمن أراد الله عز وجل له البقاء. فإذا ما أراد الله عز وجل الفناء للجميع سيهلك الجميع. بدهيات العقل تقول فاقد الشيء لا يعطي، أقد الشيء لا يعطي. أسمعتم أن غرابا صنع قطارا؟ سامحوني على هذه الافتراضات. أسمعتم أن حمارا صنع طائرة؟ أسمعتم أن حجرا أطلق مركبة فضاء؟ سيضحك الجميع. سبحان الله العلي العظيم. هل الطبيعة كما يقول البعض أنها خلقت الكون؟ الطبيعة الجماد تخلق الإنسان العاقل الحي المفكر، تخلق هذه المخلوقات المركبة على نظام دقيق؟ أي طبيعة هذه التي خلقت الكون؟ الطبيعة جماد. هل الأرض هي التي خلقت الأرض؟ هل السماء هي التي خلقت السماء؟ هل الجبال هي التي خلقت الجبال؟ أليست كل هذه الأشياء طبيعة؟ فقد الشيء لا يعطيه. حجر أصم لا يتكلم، ليس به حياة، من غير المتصور على الإطلاق أن يخلق أو أن يكون إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، بداهة العقل تقول الفعل مرآة على قدرة فاعله وبعض صفاته. لو قلت لكم ما قولكم في من صنع هذه المروحة؟ تقولون عبقري ذكي. ما قولكم في من اكتشف الانترنت وقرب العالم من بعضه حتى صار كقرية صغيرة؟ ذكي. قمة في الذكاء في الذي صنع السيارة والطيارة وغير ذلك، ذكي. فما قولكم في الذي أوجد هذه المخلوقة، في الذي أوجد هذه النخلة التي تسمو في السماء، في الذي أوجد الأسماك في البحر، في الذي خلق الشمس وما حولها وما فيه، في الذي أوجد هذه المجرة؟ ألا يدل ذلك على وجود إله خبير عليم مريد قادر؟ قالوا لنا لا نؤمن بشيء إلا نرى. سبحان الملك. إذن إن كنت لا تؤمن بشيء إلا تراه فارفض روحك أو أنكرها. فروحك التي بين جنبي وأنت تعلم يقينا أنها هي سر حياتك، هل تنكرها؟ لا ينكرها. إذن تؤمن بها؟ نعم أؤمن بها. لماذا تؤمن بها؟ يقول لك لأني أرى أثارها، إذا ما خرجت وفرقت البدن صار الإنسان جثة هامدة، وأنا أؤمن بالله مع أنني لا أرى الله. لماذا؟ لأنني أرى آثار الله تبارك وتعالى، أرى آثار قدرته، أرى آثار علمه، أرى آثار حكمته، أرى آثاره في هذا الكون. فالكون كله يشهد على وجود الله تبارك وتعالى. ترى التيار الكهربائي؟ لا أراه. فلماذا تؤمن به؟ لأنني أرى أثره. إذن ونحن أيضا نؤمن بالله تبارك وتعالى وإن كنا لا نراه. ورؤية الله عز وجل غير مستحيلة، فالذي خلق قال لن يراني البشر في الدنيا وإنما سيراني أحبابي إذا ما وقفوا بين يدي. فاللهم أرنا وجهك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إذن الرؤية غير مستحيلة، هي مستحيلة في الدنيا غير مستحيلة في الآخرة. أيها الأحبة، أطلت عليكم ولكني أختم بهذا. دعك من هذه الأدلة ودعك من الكلام الذي يذكر. نؤمن بالله تبارك وتعالى لأننا نشعر به. حينما أسجد لله عز وجل سجد، لماذا ارتاح قلبي؟ لماذا هدأت نفسي؟ حينما وضعت يدي على رأس مسكين أو يتيم، لماذا هدأ قلبي؟ لماذا أشعر بسعادة؟ كلما أقترب من الله عز وجل أشعر بحقارة هذه الدنيا وأشعر بلذة كما يقول السلف نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. إن أهل الدنيا مساكين خرجوا منها وما ذاقوا أحسن ما فيها. لماذا إذا رفعت يدي وقلت يا رب أشعر بقشعريرة تعتري بدني من أوله إلى آخره؟ لماذا؟ ألا يدل هذا الشعور على وجود قوة عليا ذكرها جعفر الصادق رحمه الله حينما قال لرجل ينكر وجود الله: هل ركبت البحر يوما؟ قال: نعم. قال: هل هاجت الريح؟ قال: هل نعم. على الموج؟ قال: نعم. أوشكت السفينة على الغرق؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك بشيء؟ قال: أجل. قال: هو الله، هو الله الذي تتعلق قلوبنا به. لو كانت المسألة مسألة مادة فإننا نشاهد أهل الغرب الآن من أكثر أهل الأرض مالا، لكنهم من أشقى أهل الأرض حياة. بدأوا يتلذذون بأمور لا نتخيلها، مصارعة الحرة، يأكل الناس بعضهم بعضا، مصارعة كذا، وقسموا هذه المصارعة. لو رجعوا إلى ديننا لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المهارشة بين الديك، حرام أن تغري ديكا على ديك آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. فليتعلم أصحاب حقوق الحيوان بل والإنسان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل هؤلاء إلى الذروة. نضرب مثالا لإخواننا فنقول: في السويد أغنى دخل فرد على وجه الأرض، لا أقول أغنى بلد، ولكن دخل الفرد فيها عالي، ربما يكون دخل الفرد فيها يساوي دخل أستاذ جامعي في مصر لمدة شهور أو لمدة سنة، هو إنسان بسيط عادي. ولكن مع ذلك تشاهد في السويد أكثر نسبة إلحاد على وجه الأرض، وفي السويد أكثر نسبة انتحار على وجه الأرض. فأين هي اللذة التي يدعيها هؤلاء؟ إن البشر يتيه الآن لأنهم ابتعدوا عن الله. امرأة تتزوج امرأة وترى أن هذه سعادة، ورجل يتزوج رجلا وهو وزير خارجية ويخرج على الناس، وآخر أو أخرى تتزوج حمارا كما رأينا في الفيديوهات التي ذكرت، وغير ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة. يبحثون عن السعادة لكنهم لا يجدون السعادة. نشاهد ما يعرف في الغرب الآن بالسادية، وهو أنه بدأ يفعل الفاحشة لكنه لا يشبع منها، فبدأ يتلذذ بتعذيب من فعل به الفاحشة، يزني بها، ثم بعد ذلك يعذبها، ثم بعد ذلك يقتلها، ثم بعد ذلك يأكل من جسدها. ماذا يفعل هذا المجنون؟ إنه يبحث عن السعادة تائهون. لكننا بفضل الله عز وجل نشاهد السعادة ونلمس السعادة ونشعر بها. ألا يدل ذلك على وجود خالق لهذا الكون؟ حافظ البغدادي رحمه الله، وأختم بها، يذكر فيقول: كان رجل يسير في الصحراء إذ خرج عليه لص، فأخذ اللص ما معه وقال: إني قاتلك لا محال. قال: إذن دعني أصلي ركعتين. فتركه الرجل، فارتج على الرجل المسكين القرآن وكان يحفظه، ما تذكر ولا حرفا من القرآن، ما تذكر إلا آية واحدة وهي قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فما إن قرأ هذه الآية إلا وفارس يأتي من بعيد ومعه رمح، فرمى الفارس الرمح في صدر اللص فما أخطأ قلبه، فانتهى الرجل من صلاته وهو يقول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا. أحبتي في الله، نعلم وجود الله عز وجل ببياض الشعر، بالشعر الذي بيض، والظهر الذي انحنى، والعمر الذي يمضي، والأعمار التي تطوى، والأجيال التي تمر، أدلة كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى لا نستطيع لها حصرا فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا مالك يوم الدين، اللهم زدنا يقينا بك، اللهم زدنا يقينا بك، اللهم زدنا يقينا بك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه، اللهم من أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم أزل ما بيننا من شحناء وبغضاء، اللهم أزل ما بيننا من شحناء وبغضاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى